أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لا نزال مع إبراهيم خليل الله وأبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا، وهو يدعو قومه إلى الله ويزيف الأوثان والأصنام وعبادتها ويدعو إلى توحيد الله وعبادته وحده، ثم ينذر ويهدد هؤلاء الكفرة الطغام بأنهم مهما كانوا من القوة والسلطان والجبروت والطغيان ما هم بمستطيعين بحال من الأحوال أن يفروا أو يفلتوا من عذاب الله ومن نقمة الله، حيث كانوا في الكون حتى ولو صعدوا إلى السماء ولم يكن إذ ذاك عند نزول هذه الآيات الكريمات طيران ولا تحليق ولا صواريخ ولا ما. قد عاصرناه وأدركناه وعشنا فيه. فيقول الله لهم جل جلاله: وقد قيل هذه الآيات معترض بين محاورة إبراهيم لقومه، وقيل هي من قوله لهم: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. يا هؤلاء الذين أشركوا بالله وخرجوا عن أمر الله، ما أنتم لستم وما أنتم بحال من الأحوال بمعجزين. أنتم أقل وأحقر من أن تعجزوا الله، من أن تفوتوا عن أمر الله، من أن تفلتوا من عقوبته ونقمته وعذابه، سواء كنتم في الأرض أو استطعتم التحليق في الأجواء وفي السماء، وكل ما عليك فهو سماء. أما السماء التي هي السماء والتي بيننا وبينها 500 عام هي مساكن الملائكة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن السماء هنا ما على الإنسان، والأفلاك فيها من الحيوات وفيها من الخلق وفيها من الدواب التي تدب عليها، وكل ما يدب على الأرض كان دابا على رجلين أو على أرباع أو على بطنه فهو خلق من خلق الله. وقد قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. فقد بث ونشر في الأفلاك العليا وفي الأفلاك السفلى خلقا من خلقه تدب على أرضه على رجلين أو أرباع أو تزحف على البطون. هؤلاء المشركون حيث كانوا من أفلاك الأرض أو أفلاك ما علاك عنها لن تعجز الله طلبا ولن تعجزه إن شاء عقوبتها وعذابها والنقمة منها نتيجة كفرها ونتيجة عصيانها. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في السماء، هكذا التفسير وتقدير القول، وحذف ما يعلم جائز كما يقول ابن مالك في قواعد النحو واللغة العربية. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وليس لكم من يتوكل عنكم ينصر ظلمكم أو يقف دون الله وعقابه لكم. الكل خلقه والكل تحت أمره وقهره، ولن يجرؤ أحد ولا شريك له مما تزعمون وتفترون وتأسفون. وما لكم من دون الله من ولي من معين ومساعد ومؤازر ولا نصير ينصركم على ظلمكم، ومن باب أولى ينصركم على الله، لن يكون ذلك ولن يوجد، وإنما هي خزعبلات نطقت بها ألسنتكم فسميتم الأوثان والأصنام آلهة مع الله أو دون الله، ذلك من إفككم وذلك من اختراعكم وذلك من كذبكم على أنفسكم وعلى الحق. قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. الذين كفروا بآيات الله، بكتابه، برسله، بالأدلة القاطعة على أنه الواحد المعبود لا شريك له في ذات ولا صفة ولا فعال، هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله وبلقائه، يكفرون بيوم البعث، لا يؤمنون بأن الناس تعيش بعد الموت وأنهم يبعثون يوم القيامة للحساب والعقاب، إما إلى جنة وإما إلى نار. هؤلاء الذين كفروا بالله، كفروا بكتبه، كفروا برسله، كفروا بلقائه وباليوم الآخر وبالعرض على الله وبيوم القيامة، أولئك يئسوا من رحمتي. يقول الله عن هؤلاء الكافرين: هم قد يئسوا من رحمة الله، يئسوا من الجنة، يئسوا من أن يغفر لهم أو يرحموا. إن الله لا يغفر لمن أشرك به، لا يغفر لمن كفر به، لا يغفر لمن جعل مع الله آخر، لا يغفر لكل من لم يؤمن بالله وبرسله وباليوم الآخر. وهو معنى اليأس هنا: قد يئسوا من الرحمة، يئسوا من الجنة، يئسوا من مغفرة الذنوب. أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. أولئك، الإشارة لهؤلاء الذين كفروا بالله، جحدوا الله ورسله وكتبه، أولئك الذين كفروا بيوم البعث، كفروا باليوم الآخر، كفروا بيوم القيامة. هؤلاء الذين هذه صفتهم وهذه حالهم، أولئك لهم كذلك عذاب أليم، عذاب موجع. يئسوا من الرحمة في الدنيا ما لم يتوبوا وينوبوا ويؤوبوا إلى الحق، وهم في الآخرة أشد يأسا من الرحمة ومن المغفرة، ولهم مع ذلك العذاب الأليم، العذاب الموجع المؤلم المذل المهين. قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بعد هذا العرض والمحاورة من إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، وهو يدعو قومه إلى ترك الأوثان والأصنام، يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الخالق الرازق الذي لا ثاني له ولا شريك. بعد هذا الذي بين لهم وأنذرهم وبشرهم وأوعدهم كان نتيجة ذلك أن أجابوا إبراهيم وما كان جواب قومي نصب الجواب على أنه خبر كان المقدم وتقدير القول كان هؤلاء كان في جوابهم أن هددوه وأنذروه وأخذوا يختلفون بماذا يعاقبون كان فعلهم ومداولتهم لقتله أو لحرقه هو الجواب تركوا المنطقة تركوا العقل تركوا الحوار بالدليل والبرهان وعادوا إلى استغلال جاههم وقوتهم وسلطانهم وظنوا أنه لا آخرة وأن الدنيا ما فيها من جاه وسلطان وقوة لأصحابها تنجيهم من عذاب الله وتنقذهم من نقمته وغضبه ولعنته فما كان جواب قومه إلا أن قالوا تداولوا بينهم واختلفوا هل يحرق أو يقتل قال قوم اقتلوه وقال قوم حرقوه ثم اتفق رأيهم بعد ذلك على حرقه زيادة في الحقد والنقمة كافرين بنبوته جاحدين لنعمته رادين لإرشاده وهدايته إصرارا على الكفر وعنادا على الشرك فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه ما كان جواب قوم إبراهيم إلا أنهم أي لم يشاركوه القول في الدليل والبرهان ولم يردوا أدلته وبراهين بل تركوا كل ذلك وأعرضوا عنه فعل الجهلة فعل الأغبياء فعل الذي لا دليل له ولا برهان من منطق عقل أو منطق دليل وإنما الإصرار وإنما القردية والبغاوية على ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم من الشرك وتكريس ومن الكفر وبقائه قالوا حرقوه أو حرقوه فكان أخيرا أن قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في النار اتفقوا بعد ذلك على حرقه زيادة في الانتقام منه والحقد عليه فاتخذوا مكانا جمعوا له الأحباب من كل جانب جمعوا له الحجارة التي تكون وقودا من الفحم الحجري الذي تدوم فيه النار أكثر من الخشب وتركوا ذلك أياما فأشعلوه إلى أن أصبح لهبا إلى أن أصبح نارا بيضاء لم تبقى خشبا ولم يبقى حجر حتى إنه من الأعالي إذا حلق الطير فوقه سرق وسقط ثم جعلوه في كفة من المنجنيق وقذفوه إلى داخل النار انتقاما وتعصبا ونصرة لهذه الأصنام التي لا تعي ولا تعقل وهذه الأوثان التي صنعوها بأيديهم وأسموها آلهة وأربابا كذبا على الله وعلى رسل الله والحق فأنجاه الله من النار بعد أن ألقي في النار وبقي أياما إلى أن بردت النار وإذا بإبراهيم يوجد ولم تمسه النار بشيء وجد كما لم يلق فيها ولم ينبذ حيث قال الله جل جلاله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولو قال كوني بردا فقط لمات من الزمهرير وشدة البرد ولكن قال بردا وسلاما تكون بردا عليه مع السلامة في حياته والسلامة على صحته والسلام على بدنه وجسده وهكذا كان بعد أن انتهت الأيام والأسابيع وطفئت النار وهدأت وإذا بإبراهيم يوجد في مكانه يعبد الله ويسبحوه ويهلله ويكبروه. وعاد كيد الأعداء في نحورهم وغصوا بظلمهم، وكل ما استطاعوا أن يفعلوه هذا فلم ينفعهم، وبقي إبراهيم على حياته وعلى دعوته في رسالته فأنقذه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، في إنشاء الله وإنقاذه لإبراهيم من نار الكفار نار الوثنيين، لآيات ودلائل وبراهين لقوم يصدقون بالحق يؤمنون بالله يؤمنون بالرسل وما جاء عن الله وما بلغته الرسل. والله جمع الكلام بين قصة نوح وإبراهيم وهو يقوي قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليعزياه ليسلياه لينشط من حركاته ليعطيه نشاطا إلهيا وحيوية جديدة ليستمر ويثابر على دعاء قومه لله فلا يمل ولا يقنط، ويتخذ من أبيه إبراهيم وأبيه الأعلى نوح مثالا يحتذى وعبرة يأخذ منها العبر والحكم والدرس فيزداد قوة إلى دعوة الله وإلى التوحيد رغم ما عامله به قومه من التكذيب والتسفيه والتجنين والقطيعة والاتهام بالباطل ثم اضطراره لترك بلده وخروجه عنها. الله يقول له يا محمد كما يقول لأتباعه من المؤمنين الدعاة إلى الله، انظروا كيف كان من قبلكم كيف صبروا على الدعوة إلى الله 50 عاما مع ما لاقوا من أقوامهم طوال هذه القرون من تكذيب من هجران من شتائم من سباب. وانظروا كيف عمل الأولون من قذف في النار وتحريق للأبدان ليتركوا الدعوة إلى الله ليدعوا تزييف الأوثان وتزييف الأصنام، فما تركوا ذلك وبقوا على ذلك إلى لقاء الله. فمهما أصابك يا محمد لم يصبك ما أصاب نوحا وإبراهيم، فاصبر والعاقبة للمتقين. وهكذا كان صبر صلى الله عليه وسلم صبر الرجال صبر الجبال الراسيات، فكانت العاقبة له وكان النصر له، وكان أن أورثه الله ديار هؤلاء الكفرة المشركين من قومه وغير قومه، ونشر دينه وسلطانه في مشارق الأرض ومغاربها خلال سنوات خلال 50 سنة لا أكثر من ذلك. فأصبح اسم الله الواحد يعلن في جميع بقاع الأرض كان ولا يزال، وأصبح اسم محمد مقرونا باسمه وبالشهادة به أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله على شفة كل عابد لله مسلم وفي جميع بقاع الأرض مشارق ومغارب، لا تكاد تجد بقعة في الأرض يسكنها رجل وامرأة إلا وبينهم من يدعو إلى الله ويؤمن بالله ويعترف لمحمد بالرسالة الخاتمة وأن لا نبي بعده وأنه الرسول النبي الخالد إلى يوم القيامة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال إبراهيم بعد هذا العذاب وبعد القذف في النار بقي على دعوته لله وقال لهؤلاء الكفرة الفجرة: يا هؤلاء ما كان عبادتكم لم تكن عبادتكم للأوثان من دون الله إلا مودة بينكم إلا للمودة والمصادقة والمؤاخاة، فما وجدتم شيئا يجمع أخوتكم ومودتكم وصحبتكم إلا على الشرك بالله والكفر به وعبادة أوثان لا تضر ولا تنفع نفسها فضلا عن غيرها. أما كان الأجمل بكم والأليق بعقولكم أن تكون المودة الرابطة هي الأخوة في الله والحب في الله، ذاك الحب الدائم وتلك المودة الدائمة. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من السبعة الذين يظلهم يوم لا ظل إلا ظله أخوان في الله اتفقا عليه وافترقا عليه. ويقول الله عن أخوة الكافرين: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جمع بين الأخوة في الله والأخوة في الشيطان. الأخوة الشيطانية تنقلب إلى عداء وبغضاء يوم القيامة. يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يلعن بعضهم بعضا، يكفر بعضهم ببعض، يصلحون أعداء لبعض إلا المتقين، إلا الإخوان المتقون، إلا أخوة التقوى فهي الباقية الدائمة كما كانت في الدنيا هي كذلك في الآخرة، يوم يجمعهم رضوان الله وتجمعهم رحمة الله وتجمعهم الجنان وهم إخوان على سرر متقابلين. قال إبراهيم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، اتخذتموها جعلتموها أربابا من دون الله مودة بينكم للمودة والصحبة والأخوة، ليرضى بعضكم عن بعض ويصاحب بعضكم بعضا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ليس ذلك إلا في الدنيا ولمن أصر على الكفر، أما يوم القيامة فسيكفر بعضكم ببعض. إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، لا سبب نسب ولا سبب صحبة ولا سبب مودة، كل تلك الأسباب تنقطع. ويقول الأئمة عن تابعيهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ويقول الأتباع: أنتم الذين أضللتمونا فنحن نتبرأ منكم، ربنا زدهم عذابا ضعفا من النار. فكان الجواب لكل ضعف: اخسأوا ولا تكلمون، أنتم أحقر من أن يطلب أو يتكلم أو يرجو. وهكذا هنا يقول ربنا: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يذهبون للتلاعن والشتائم والسباب، متبرئ بعضهم من بعض، التابع من المتبوع والمتبوع من التابع، ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. المأوى والمنزل والمسكن يجمع الأئمة والمؤتمين، يجمع أئمة النار وتابعي أئمة النار، يجمع كبراء الكفر وأتباعهم، الكل في النار وهم يجادل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، لا سلطان ولا جاه ولا مال ولا قوة ولا جيوش ولا حشم ولا شيء، لن يكون هناك ناصر من دون الله. يوم يخزلون من القريب والبعيد، من التابع والمتبوع، يوم يأتون فرادا كما خلقوا فرادا. لمن الملك اليوم؟ لا جواب، يجيب الله نفسه بنفسه لله الواحد القهار. قال تعالى فآمن له لوط، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو السميع إنه هو العزيز الحكيم. بعد هذه المدة الطويلة وما لقي إبراهيم من عنة قومه وقد فيه في النار، لم يؤمن له حتى من الأقارب إلا لوط فقط. وسيرد وأكدت هذه السنة وزوجته ابنة عمه سارة. لوط بن أخيه قد آمن به، آمن بنبوته، آمن برسالته، وعندما آمن قال إني مهاجر إلى ربي، سأهجر دار الكفر دار الظالمين حيث أعبد الله حرا كما شئت وكما يأمرني ربي دون أن أجد معترضا أو مانعا أو متسلطا قهارا جبارا. فآمن له لوط، آمن به وآمن له أي صدق، قبل رسالته، عبد الله وحده، نبذ الأوثان والأصنام وقال بما أتى به إبراهيم عن الله، الله وحده لا شريك له. وبعد إيماني قال إني مهاجر إلى ربي، من قائل ذلك؟ قال بعض الذي قال ذلك إبراهيم، والكلام لا يزال على إبراهيم وعنه ولم ينتهي بعد. وقال قوم الضمير يرجع إلى أقرب مذكور كما هي قواعد لغة العرب التي نزل بها القرآن، وقال الذي ذكر قبل ذلك بقرب هو لوط. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وإذا قلنا لوط أو قلنا إبراهيم فقد هاجر إبراهيم وهاجر لوط وكل ذلك صادق عنهما. فهاجر إبراهيم إلى الشام وهاجر معه ابن أخيه لوط إلى الشام، ثم استقل لوط بالهجرة إلى أرض سدوم، إقليم سدوم من أرض الشام وهي اليوم أرض الغور في الأردن. والهجرة إلى الله لم تنقطع إلى يوم القيامة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لمن حاول أن يهاجر من مكة إلى المدينة بعد أن صارت مكة دار إسلام وفتحتها كلمة التوحيد ودين الإسلام، حاول بعض من يهاجر للنبي للمدينة، فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام له لا هجرة بعد الفتح. والكلام مقيد بكلامه، وقواعد الأصول تقول الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام هو ذلك القيد وإليه يتوجه النفي والإثبات. لا هجرة بعد الفتح، فتح ماذا؟ فتح المعهود السائل والسامع أي فتح مكة. ألف واللام الموجودة في الفتح هي للعهد الذهني الموجود في ذهن السائل الطالب للهجرة وفي الحاضرين السامعين لذلك. فقال لأهل مكة لا هجرة بعد الفتح، أي عندما تصبح مكة دار إسلام وقد أصبحت، أو أرض دار إسلام، لا حاجة للهجرة منها، لأن الهجرة تكون من دار الكفر أو دار الفسق إلى دار الإيمان والتقوى والصلاة. أما الهجرة من دار إيمان لدار إيمان بلا سبب لا داعي لها ولا مرغب فيها إلا إذا كان هناك سبب، كالهجرة لمكة المكرمة مثلا رجاء الأجر في أن تكون الصلاة بمئة ألف، كالهجرة إلى المدينة المنورة رجاء أن تكون الصلاة بألف، كالهجرة إلى القدس إلى الأقصى رده الله دار إسلام وأنوف اليهود وأنصارهم في الرغام. رجاء 500 أجرا في الصلاة، أما بلا سبب فلا حاجة. وهذا الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة إلى يوم القيامة. معناه إذا كانت دار إسلام كأن نقول الأندلس عاشت مسلمة 800 عام ثم انقلبت إلى الكفر والتنصير، أعادها الله للمسلمين. وكذلك وأنوبهم في الرغاب، إن بقي فيهم مسلم يجب عليه الهجرة منها للمسلمين. كذلك الهجرة من دار الفاسقين، البلد بلد إسلام ولكن الحكام أصبحوا يتحاكمون بالباطل بأحكام اليهود والنصارى، بآداب اليهود والنصارى. انتشر الفسق والدعارة علنا، تكشفت الأعراض وتعرت النساء وشربت الخمور، انتشرت الفواحش بكل أنواعها وألوانها. إن وجدت دار وأرض ليس فيها ذلك أقرب للإيمان أقرب للطاعة فالهجرة إليها إن استطاع المؤمن يجمل ذلك به ويحسن فرارا بدينه وفرارا بدين أهله وأولاده. إن تمكن من ذلك واستطاعه وترك له السبيل في ذلك. فهكذا نوح وهكذا إبراهيم وهما أصلهما معا من كوسا من بواحي الكوفة، لم تكن الكوفة إذاك ولكن أرضها وبقعتها في أرض العراق. فإبراهيم أرسل إلى العراق، لوط كان معه في العراق وهم بناء أسرة واحدة في مدينة كوفة ومكانها اليوم ولا تزال تسمى بهذا الاسم، وهي أشبه بقرية منها بمدينة لها مقامها وسلطانها. كان منها إبراهيم وكان منها لوط، والدار لا تزال دار كفر، وللنمروذ لا يزال له عليها سلطان. فهاجر منها هاجر إبراهيم إلى الشام ومعه لوط، هاجر لوط على حداه وهاجر إبراهيم على حداه، ثم هاجر لوط بن أخيه إلى أرض سدوم من أرض فلسطين في أرض الغور فيما يسمى اليوم بجوار البحر الميت، وتسمى في التاريخ بالبحيرة المنتنة. وذكر الهجرة هنا في هجرة بلاد الكفر ستبقى مشروعة لكل المؤمنين، هجرانا لبلاد الكفار وهجرانا لبلاد الفاسقين، ولكل إنسان نيته، وإنما الأعمال بالنيات. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. إن ربي هو العزيز يعز من يشاء ويذل من يشاء، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ترك لوط وإبراهيم أرض الكفر والشرك في العراق طلبا لعزة التوحيد، لعزة الإسلام، لعزة الطاعة، لعزة عبادة الله في حرية من غير مضايقة من حاكم ولا محكوم. ولذلك ختمت الآية بذكر العزة وبكون الله العزيز الحكيم، فهو العزيز الذي لا يطاول، وما من عزة إلا منه وإليه. إنما العزة لله وهو الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها أمرا ونهيا، فهو الحكيم في أفعاله، الحكيم في أوامره، الحكيم في نواهيه، الحكيم في عقابه، الحكيم في رحمته ومغفرته. قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قال تعالى: ووهبنا له مما يؤكد الضمير في قوله وقال إني مهاجر إلى ربي أن المهاجر هو إبراهيم. قال الله عاد الضمير وقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، والموهوب له إسحاق والموهوب له يعقوب هو إبراهيم. فالكلام لا يزال عنه، والآيات في نسقها وتسلسلها كلها عن إبراهيم. وما ذكر لوط معه إلا استطرادا في أنه مع طول هذه الأوقات والأزمان لم يؤمن به أحد حتى من أهله إلا لوط بن أخيه. فوهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق هو الولد الثاني لإبراهيم. وهبه إبراهيم من زوجته سارة، وقبله وهب الله تعالى إبراهيم إسماعيل، فكانت له إسماعيل وله إسماعيل وله بعد ذلك إسحاق. كان إسحاق ولدا لسارة، كانت سارة قد غارت من إسماعيل وأمه لما يكون لها ولد وتكون هي عقيمة. ضغطت على إبراهيم زوجها، خاف إبراهيم على ولد إسماعيل منها، وهو النبي الكريم والرسول المبشر إبراهيم، لأن في ذريته النبوة والكتاب. فخاف على ولد إسماعيل من غيرة سارة، فنقله إلى هذه الديار المقدسة، إلى موضع مكة المكرمة، إلى المكان الذي فيه ماء زمزم. وقد مضى ذلك وسيعود في الكلام على ذكر إسماعيل ورسالة إسماعيل ونبوة إسماعيل. كان إسحاق نبيا فقط، كان إسماعيل نبيا رسولا. ولا شك النبي الرسول أفضل وأكرم، والنبوة وحي أرسل لعبد لرجل ليعلمها في نفسه، ولم يكلف بأن يبلغها غيره، فمصلحته هو دينه وعبادته مقصورة عليه فقط. أما الرسول فهو عبد رجل أوحي إليه بشرع أمر به في نفسه وأن يبلغه لغيره، وكان كذلك إسماعيل. وهبنا له إسحاق ويعقوب، وهب الله تعالى إبراهيم زيادة على أن وهب له قبل ذلك إسماعيل، وهب له نبيين كريمين إسماعيل وإسحاق. ثم في حياته وهبه حفيدا نبيا كذلك وهو يعقوب وهو ابن إسحاق. فما مات إبراهيم حتى كان له من سلالته ثلاث أنبياء، ولدان وحفيد، والحفيد ولد كذلك. فأنا عندما يلد ولدي أنا الذي وهبت ذلك، فهو ولدي مرتين، ولدته مرتين، ولدته عندما ولدت أباه، وولدته ثانيا عندما ولده أبوه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وحاور بعض من لا يفهم سياق القول ولا يقابل الآية بعضها ببعض ويدع بعضها يفسر بعض، أن يقول إن إسحاق ويعقوب كلاهما ولدا إبراهيم من صلبه، وليس أحدهما ولدا والآخر حفيدا وسبطا. وهذا كلام مرجوع ويدل على غفلة ووهم، وإلا ذاك مذكور ومعروف بالتواتر قرآنا وسنة وفي جميع التاريخ القديمة الماضية من تاريخ الأنبياء وحيواتهم. ووهبنا له لإبراهيم إسحاق ويعقوب، وهب له إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، أي من بعد أن أصبح إسحاق رجلا بالغا متزوجا سيولد له كذلك، فولد له يعقوب. ولذلك يقول تعالى وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب، أي في إبراهيم كذلك. جعل من ذرية إبراهيم، كل نبي جاء بعد إبراهيم فهو من سلالته وذريته، الذرية الأولاد، الذرية السلالة. ولا تزال هذه الكلمة في لهجة المغرب إلى الآن يقولون عن الأولاد دراري وهي الذرية. فجعل الله كل من جاء من الأنبياء بعده من أولاده وسلالته ولد إبراهيم، وجعل كل كتاب كان بعد إبراهيم في ذريته وسلالته. فإبراهيم ولد إسماعيل وولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف، وكل من جاء بعد ذلك فهم من سلالة يعقوب من أنبياء بني إسرائيل إلى خاتمهم عيسى. فهو ابن إبراهيم من أمه ولا أب له، فهو ابن آدم من أبيه. فكان يعقوب أبا أمه وأباه من أمهاته، كما نقول الحسن بن رسول الله والحسين بن رسول الله صلى الله عليه وعليهما السلام. فهما ولداه لأنهما من ذريته من بنته فاطمة، ثم هما من عشيرته عبد المطلب يجمع الكل أبوة، وهو يجمع الكل أمومة. فالحسن والحسين بن علي، وعلي بن عبد المطلب، وعبد المطلب كما هو جد علي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. يعقوب هنا هو حفيد إبراهيم، وجميع من جاء بعده من سلالته هم من بني إسرائيل، فهم جميعا ذرية إبراهيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كذلك، فجده الأعلى إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم. فكان إبراهيم عليه السلام من الخصائص التي خص الله بها، كما خص نوحا من قبل، كما جعل نوحا فردت النبوءة من بعده فيه، لأن الفيضان ولأن الطوفان طاف على الكل. فكان الأب الثاني للبشرية بعد آدم، وكان أب الأنبياء من بعده إلى إبراهيم وما دون إبراهيم. وكان إبراهيم لمن جاء بعده من الأنبياء الوالد الأعلى للكل، فهو والد إسحاق وإسماعيل. إسماعيل أبو نبينا عليه الصلاة والسلام الأعلى، إسحاق أبو أنبياء بني إسرائيل الأعلى. ثم الكتب، التوراة نزلت على موسى وهو من أنبياء بني إسرائيل من سلالة إبراهيم، والزبور نزل على داود وهو من أنبياء بني إسرائيل من سلالة إبراهيم، والإنجيل نزل على عيسى وهو من سلالة إبراهيم. فالكتاب نزل عليه، والقرآن الكريم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ولد إبراهيم ولده إسماعيل. فكانت كل الكتب السماوية بعد إبراهيم، وكل النبوات والرسالات بعد إبراهيم، كلها كانت في سلالته. ولا أشرف من ذلك، ولا أكرم من ذلك، ولا أعظم من ذلك. فالله خص إبراهيم بالخلة، فكان خليل الله، وإن كان نبينا بعد ذلك كان خليل الله. وجعل الله في سلالته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. كل النبوءات التي أتت كانت من سلالته، والكتاب مصدر أي الكتاب الإلهي المنزل، زبورا وتوراة وإنجيلا وقرآنا، كلها نزلت على الأنبياء والرسل من سلالته ومن ذريته. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا. الله أكرم إبراهيم حيث وفى بالوعد وقام بجميع ما أمره ربه به، وكان المثال الذي يحتذى لأولي العزم من الرسل في جميع ما أمره الله به أو نهاه عنه. فالله أكرمه بهذه الإكرامات التي لا تبارى ولم يكن لها نظير أو شبيه. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن في ذريته نبوة الكتاب، ولكن كان الأمر أعظم من ذلك، فكان النبي والرسول لكل الأمم والبشر والعصور بعدها. أولئك الماضون لم تكن نبوءتهم إلا مقصورة على أقوامهم وتنتهي بوفاتهم. ونبوءة نبينا لا يحتاج إلى أنبياء بعدها من ذريته وغيرهم ليسترسلوا في تبليغ النبوة والرسالة.